بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 28، نتابع قراءة باب صلاة الجماعة. فصل. عقد المؤلف هذا الفصل وذكر فيه موقف الإمام والمأمومين في صلاة الجماعة فرضا أو نفلا. قوله يقف المأمومون خلف الإمام، موقف المأمومين بالنسبة للإمام لا يخلو من حالين: واحد، أن يكون المأموم واحدا فموقفه عن يمين الإمام. اثنان، أن يكون المأمومون أكثر من واحد فالسنة أن يقفوا خلف الإمام. والدليل حديث أنس رضي الله عنه وفيه: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وحديث عبادة بن الصامت وفيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. قوله ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه: يصح للمأمومين أن يقفوا جميعا عن يمين الإمام أو عن يساره ويمينه، فيكون للمأمومين ثلاثة مواقف: الأول خلفه وهو الأفضل والسنة، الثاني عن يمينه كلهم، الثالث عن يمينه ويساره. قوله لا قدامه: ليس للمأمومين أن يصفوا أمام الإمام، ليس للمأمومين أن يصفوا أمام الإمام، فإن صلوا أمامه لم يصح مطلقا. والدليل أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة، ولأن الإمامة يترتب عليها اقتداء المأموم بالإمام، وبتقدمه على الإمام لا يتمكن من الاقتداء إلا بالالتفات. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه يصح عند الحاجة فقط، واختاره ابن تيمية والعثيمين ومن الحاجة شدة الزحام. انتهى من هامشه. قوله ولا عن يساره فقط: وقوف الإمام عن يسار المأموم له حالتان: ألف، أن يقف عن يساره ويمين الإمام خال فلا يصح، وهي من مفردات الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس حين وقف عن يساره، وكذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بجابر وجبار بن صخر وقاما عن يمينه ويساره دفعهما خلفه. وهذا فيما إذا صلى ركعة فأكثر، فإن استدار قبل ذلك فصلاته صحيحة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد: يصح وقوفه عن يسار الإمام، لكن السنة عن يمين الإمام، وهو قول أكثر العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدار ابن عباس لم يبطل تحريمته ولم يأمره بإعادتها، فدل على الجواز مع أفضلية اليمين. واختاره ابن قدامة وابن مفلح والمرداوي، وقال الشارح هو القياس، ورجحه السعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. باء، أن يقف عن يساره ويقف عن يمينه آخر فتصح، لكنه خلاف الأفضل. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال في الشرح الكبير: حديث ابن مسعود يدل على الجواز، ولأن الوسط موقف لإمام العراة وإمامة النساء. قوله ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، أي لا تصح صلاة المنفرد خلف إمامه بأن يكون الإمام وحده والمأموم خلفه لوحده، وكذا صلاته خلف صف يقف فيه وحده. والدليل: واحد، حديث علي بن شيبان رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لفرد خلف الصف. اثنان، حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قوله إلا أن يكون امرأة، إذا كان الفذ خلف الصف امرأة فإن صلاتها صحيحة، بل هذا موقعها. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. فموقف المرأة خلف الصف ولا فرق بين أن تكون المرأة مع مجموعة رجال أو مع رجل واحد. قوله: وإمامة النساء تقف في صفهن. إذا صلى النساء جماعة فلهن حالتان: الأولى موقف المرأة مع المرأة الواحدة عن يمينها كموقف الرجل مع الرجل. الثاني إذا كن النساء جماعة فإن إمامة النساء تكون وسطهن استحبابا. والدليل أن ذلك روي عن عائشة وأم سلمة، ولأن المرأة مأمورة بالستر وكونها وسطهن أستر لها. قوله: ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، أشار إلى الذي يلي الإمام من المأمومين. أولا الرجال، فيستحب تقديمهم، لحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأولو الأحلام أصحاب العقول والألباب، ولأنه قد يحصل لإمام خطأ أو سهو أو انتقاض للوضوء فيحتاج للرجال، وهذا يقال إذا أتوا جميعا، أما إن سبق الصبي فهو أحق بالصف الأول. ثانيا الصبيان، لأنهم ذكور فيقدمون على النساء. ثالثا النساء، لأنه أستر لهن وأبعد عن أماكن الرجال، ولذا كان خير صفوف النساء آخرها لبعده عن صف الرجال. ويقال في النساء كما قيل في الرجال: البالغات ثم الصبيات. والدليل حديث أنس رضي الله عنه المتقدم، وفيه: وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. الحديث قوله: كجنائزهم، أي أنهم يرتبون في الصلاة كترتيبهم في الصلاة على الجنازة، فيكون الأقرب إلى جهة الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ويأتي بيانه في الجنائز. قوله: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ، ذكر المؤلف أصنافا ممن تكون مصافتهم غير معتبرة. الأول الكافر، فإذا وقف الرجل ومعه كافر فإنه يكون كالفذ في الصف، لأن صلاة الكافر غير صحيحة فوجوده كعدمه. الثاني المرأة، فيكون الرجل بجوارها حكمه كالفذ في الصلاة، ولا تزيل المرأة فرديته لأنها ليست من أهل الوقوف معه، ومثلها الخنثى. الثالث من علم حدثه أحدهما، أي المصلي والمصاف له. صورة المسألة أن يدخل رجلان للمسجد فلا يجدا مكانا في الصف، فيقوما خلف الصف معا، وأحدهما محدث ويعلم أنه محدث، والآخر على طهارة ولا يعلم أن صاحبه محدث، فكلاهما يعيد الصلاة. وكذلك العكس لو نسي المحدث أنه محدث وعلم صاحبه بذلك. ومثال ذلك لو وقف معه من عليه نجاسة يعلمها، فالمذهب لا تصح مصافته لأن وجوده كعدمه. الرابع مصافة الصبي، فالمذهب أن مصافته في الفرض لا تصح، ويكون حكم المصاف له كالفذ. أما في النفل فتصح لحديث أنس رضي الله عنه، وفيه: وصففت واليتيم وراءه. قال في هامشه: وفي المذهب قول أن مصافة الصبي المميز تصح في الفرض والنفل، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ونقله ابن رجب عن أكثر العلماء، واستظهره ابن مفلح، واختاره السعدي ومحمد بن إبراهيم وابن باز والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله: ومن وجد فرجة دخلها. الفرجة الفتحة والمكان في الصف، فإذا وجد المصلي الفرجة في الصف المتقدم فإنه يستحب له أن يسدها ولو كانت بعيدة إذا كانت أمامه، ولا يجب ذلك. والدليل على سد الفرج حديث عائشة مرفوعة: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. فإن كانت الفرجة غير مقابلة له فإنه يكره مشيه إليها عرضا. قوله: وإلا عن يمين الإمام، إذا جاء المأموم ولم يجد فرجة في الصف فإنه يقف عن يمين الإمام. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فنقله عن يمينه. وكذا وقوف أبي بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم حين أما الناس في مرض موته. قوله فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، أي أنه إذا لم يتمكن المأموم أن يقف مع الإمام فإنه ينادي من الصف المتقدم من يرجع ليصف معه، كأن يقول يا فلان تأخر وصل معي، بدون أن يجذبه أو يتنحنح له ليعود معه. قوله فإن صلى فذا ركعة لم تصح، أي أنه إن صلى وحده فذا في الصف ركعة لم تصح ركعته، والعلة أنه موقف نهي عنه، كما في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه مرفوعا رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. والنهي هنا عائد لذات المنهي عنه، والقاعدة الأصولية أن النهي إذا عاد لذات المنهي عنه اقتضى الفساد. قوله وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت، من ركع دون الصف ثم دخل في الصف بعد ذلك أو صف بجواره آخر يزيل فرديته قبل أن يسجد الإمام فإن صلاته صحيحة، فإن سجد الإمام قبل دخوله في الصف أو قبل أن يدخل معه أحد فلا تصح. وعلى هذا يقال من ركع دون الصف فلا يخلو من حالات: واحد أن يركع قبل الصف ثم يصل للصف، أو يصف بجواره من يزيل فرديته قبل رفع الإمام من الركوع أو بعد رفعه من الركوع وقبل سجوده فيعتبر مدركا للركعة. والدليل حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة حين ركع قبل الصف ولو كان واجبا لأمره، ولأنه لما أدرك السجود فإنه لم يصلي معظم الركعة فذا، فأشبه ما لو أدرك الركوع. وقد رخص في ركوع الرجل دون الصف زيد بن ثابت وفعله ابن مسعود وزيد بن وهب وعروة وسعيد بن جبير وابن جريج إذا كان قريبا من الصف. اثنان أن يصل الصف أو يدخل معه فيه من يزيل فرديته بعدما يسجد الإمام، فالمذهب أنه لا يعتبر مدركا للركعة لأنه قد أتى بمعظم الركعة منفردا، ومثله بل أولى منه إذا صلى ركعة كاملة لوحده. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.